السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447، النفسية في رمضان. وسرنا مع النفس وهواها، وذكرنا أن العصمة من هوى النفس الخوف من الله، وإلا فإن هوى النفس يجر إلى الحضيض. ذكرنا العلاج الأول الخوف من الله، الثاني مخالفة الهوى. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: وقد أجمع العلماء أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. فداؤك هواك، ودواؤك مخالفة هواك. خلصت المسألة. خالف هواك تسلم. سيدنا النبي علمنا ازاي نخالف الهوى، علمنا صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه؟ كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم. يصوم حتى تعتاد النفس الصيام وتألفه، ويبقى هواه في الصيام، يروح مبطل صيام ويفطر ويأكل ويعيش حياته يوم واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، لحد ما نفسه تعتاد الإفطار، اتعود بأن أول ما يصحى من النوم يفطر وياخد كوباية العصير الجميل بتاعه أو كوباية اللبن والتمر ويخرج للشغل. اتعودت النفس على كده، يرجع من الشغل يلاقي الغدا، قبل ما ينام ياخد العشاء الخفيف، هو اتعود على كده. بعد ما اتعود يقلبها للصيام، خلاص يصحى من النوم ريقه ناشف، انطلق. هي دي عودها مخالفة الهوى. لا، ده بيقولوا ايه كمان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ساعة من الليل اردت ان تراه نائما وجدته نائما، وان اردت ان تراه قائما وجدته قائما. كان يقوم اول الليل حتى تعتاد النفس قيام اول الليل والنوم اخر الليل، ثم ينقلها الى الضد، يقوم اخر الليل، وبعدين يقوم وسط الليل، يقوم تلت الليل، وبعدين سدس الليل، وبعدين ربع الليل، وبعدين صلى الله عليه وسلم. هي دي مخالفة الهوى. انا مزاجي بقى انام اول الليل وبعدين اصحى، لا هقوم اول الليل. خالف نفسك. عشان كده قالوا لك ايه؟ امنعها ملذوذ مباحيا ليقع الصلح على ترك الحرام. امنعها ملذوذ مباحيا، علمها، علم نفسك ان مش اللي هي عايزة، مش على كيفها، مش على هواها، ده على اللي يرضي الله. انت لما تمنعها ملذوذ مباحيا تكبح جمحها وتملكها وتقدر تسوقها وتقودها الى الله. اما اذا طاوعت نفسك في كل ما تطلب قادتك الى الهلاك. ثلاثة، الذل لله. ما تمشيش على هوى نفسك، ذل واخضع لله. التزم بجدول ثابت للعبادة، خلي ليك منهج في حياتك ماشي عليه، وخلي حد يتابعك. لازم لك شيخ يتابعك ويسألك ها انت عملت ايه، ويحرجك. نفسك مش عايزة كده ابدا، وتأباه وترفضه، ونفسك تدخل لك بقى وتتعلل لك ها بنعاني منها في الربانية دي، ها في المدرسة الربانية بنعاني منها، ان يقول لك بس ده بينافي الاخلاص. بحس انا وانا بعمل الورد ان انا بعمل كده عشان الشيء، يا سلام اسم الله على الاخلاص قوي، يعني انت يعني مموت نفسك في الاخلاص، هي دي اللي هتبوظ لك الاخلاص، ما انت بايظ اصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصبح قدام الناس كلها يقول من أصبح منكم اليوم صائما، وسيدنا أبو بكر يقول له أنا، ما كانش مخلص، سيد المخلصين رضي الله عن سيدنا أبو بكر. والرسول كان بيعلمهم الرياء، هي دي المتابعة. من عاد مريضا، من أطعم مسكينا، من هي دي المتابعة. لازم لك شيخ يتابعك ويوبخك ويحرجك ويأمرك وينهاك. نفسك تأبى هذا تماما، لا أنا عارف نفسي وأنا هتابع نفسي وأنا كويس، وأنا ما أحبش بقى حد يقعد يقول لي رحت فين وجيت منين وعملت إيه وسويت إيه. لا لا لا لا، ده أنت لازم تحب تتدرب على إنك عبد. ده العلاج، لأن الإشكال إن اتباع الهوى يصد عن الحق، يضل عن الحق، يذهب بصاحبه إلى النار. عشان نقدر نستكمل الموضوع نكتفي على كده في قضية الهوى، ولكن عندنا موضوع في الهوى، وهو عايز أسألكم صحيح، هل أنتم ملاحظين أن سياقنا كل الأدلة من القرآن؟ كل قرآن قرآن قرآن، هي دي قضية القرآن. هنا يجب أن ننبه إلى معنى عميق ومغزى كبير في القرآن. احنا داخلين على رمضان، ورمضان شهر القرآن. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني القرآن في رمضان هدى وبينات من الهدى. بينات جمع بينة، بينة بينة يعني واضحة. فالشاهد هنا ايه؟ ان معاني القرآن في الأوامر والنواهي والتشريعات حين يذكرها الله لنا في القرآن يتبعها بالقصص وذكر الوقائع التي جرت والسنن التي يحكم بها الكون. فحين يذكر الله عز وجل لنا في القرآن قضية تزكية النفوس مثلا، حين يذكر ربنا سبحانه وتعالى النهي عن الهوى وهوى النفس، يعطينا مثال بشري واقعي لموضوع الهوى، لموضوع الهوى، هاوية الهوى. قال الله جل جلاله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض قل واتبع هوى واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فحين يذكر الله عز وجل الهوى يعطينا المثال ببلعام ابن بعورة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أخلد إلى الأرض واتبع هوى وحين يحذرنا ربنا من كبر النفوس يذكر لنا إبليس اللعين أبى واستكبر وكان من الكافرين وحين يذكر لنا تسويل النفس تأتينا قصة السامري وكذلك سولت لي نفسي حين يذكر لنا تطويع النفس تأتينا قصة ابني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله حين يذكر لنا أمار بالسوء يذكر قصة يوسف وامرأة العزيز وهكذا يقرن الله لنا كل معنى من المعاني بمثاله البشري الواقعي لنفهم ونتعلم ونتعظ ونتذكر ونتزكى فاقصص القصص لعلهم يتفكروا أيها الإخوة أنا أحبكم في الله قبل رمضان وقبل أن تدخل إن شاء الله ومعك مصحفك وتقرأ قرآن وتتدبر قرآن وطول الليل بتسمع قرآن في الصلاة عايز أنبهك أن من أراد أن يتزكى ويتربى فالسبيل الأول الأعظم سر التزكية القرآن القرآن الكريم وأوامره ونواهيه وتشريعاته وأحكامه وقصصه وأخباره لابد أن تعلم أن القضية ليست في القرآن البحث عن معاني الألفاظ معاني الكلمات والمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وسبب النزول وأمثال ذلك من العلم المجرد العلم النظري وإن كان كل ذلك مطلوب أنك تعرف أسباب النزول تعرف المعنى اللغوي تعرف تفسير العلماء للآية كل ده مطلوب إلا أن منهج القرآن في تزكية النفوس وصناعة الرجال وبناء الأمة يحتم علينا ألا تكون دراسة القرآن ومذاكرته وتدبره علما نظريا لمجرد المعرفة ما يبقاش علم نظري لمجرد المعرفة وهذا ما تميز به الصحابة كانوا يتلقوا القرآن شوف ربنا قال إيه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا مفرقا فكان الصحابة بياخدوا الثلاث آيات بثلاث آيات خمس آيات بخمس آيات عشر آيات بعشر آيات اتغيرت في أقوال بعض الصحابة أحدهم بيقول ثلاثة وأحدهم بيقول خمسة وأحدهم بيقول عشر ياخدوا عشر آيات بعشر آيات حتى يتقنها ويعمل بها كان التلقي للتنفيذ بياخد الآية وينزلها على حياته كلها الآية ويشتغل عليها إن منهج القرآن في تزكية الإنسان المسلم يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولها في النفس الإنسانية وفي واقع الحياة المعاشة إن منهج القرآن في تزكية الإنسان المسلم لا يقدم الشريعة في صورة نظرية للدراسة هذا علم بارد لا يعصم الإنسان من زلاته النفسية. النفسية في رمضان بقى عايزين نعصم النفسية من الزلات المفاجئة في رمضان. كذبة تضيع صيامك، كلمة غيبة تضيع صيامك، يبقى صيامك مخرق. نظرة إلى امرأة متبرجة تضيع صيامك، سهو في صلاة وتضيع صلاة بغير حضور قلب، كل دي زلات لا تعصم إلا بفهم القرآن وتدبر القرآن وإحياء القرآن في قلبك. العلم البارد لا يعصم من الهوى واستعباده للإنسان. العلم البارد لا يرفع ولا يدفع ثقلة الشهوات. إن منهج القرآن في تربية الرجل المسلم وتزكيته لنفسه عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية. القرآن، القرآن يحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع ويعمل ويتزكى ويرقى. القرآن، القرآن يوقظ أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله وميثاقه الأول. القرآن يرفع الاهتمامات والغايات ويطهرها ويزكيها فتسمو وترقى فلا تثقلها جاذبية الأرض ولا تخلد إلى الأرض أبدا. إن منهج القرآن في تربية وتزكية وصناعة الرجال ميزان للحق ينضبط به عقل المسلم وتنضج به مداركه. إن منهج القرآن في التزكية ليس نظرية مجردة، بل هو منهج تقاس به وتوزن اتجاهات المسلم وتحركاته وتصوراته وآراؤه وأفعاله وأقواله. ولذلك يجد من يدرس منهج القرآن بعمق وإدراك صحيح وتوفيق وتسديد وإعانة وإلهام من الله، يجد أن القرآن حين يعالج مثلا قضية هوى النفس البشرية يقرن كل معنى بمثال تحقق في الأرض فعليا يؤتسى به أو يحذر منه، يقتدى به أو ينفر منه، وتتضح الصورة الذهنية لتتجسد مثالا واقعيا شاخصا. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القضية. عشان كده ما اتكلمنا عن الهوى، كل الكلام الهوى بيجي منين وايه هو الهوى وبيعمل ايه الهوى والنجاة من الهوى، كل ده تعال نجسده بقى في المثال العمل الواقعي اللي حصل ده في الحلقة القادمة ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.